لماذا علي أن أبدل رب اليمان مع العلم أني ناسي؟ أشيء عليك، يعظم رب اليمان بإلهه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.